بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع منظومة القواعد الفقهية، وكنا قد وصلنا حفظكم الله إلى البيت 19 وما يليه من أبيات، حيث سنتكلم اليوم إن شاء الله بعد أن قمنا بقراءة كلام الشيخ السعدي، سنقوم اليوم إن شاء الله تعالى بالنظر في هذه القواعد والضوابط يا طلبة العلم. ووصلنا إلى قوله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذا البيت حفظكم الله من كل سوء ذكر فيه الشيخ مجموعة من الضوابط الفقهية التي تندرج تحت القاعدة التي درسناها، وهي اليقين لا يزول بالشك. فقد درسنا القاعدة وعلمنا أن اليقين لا يزول بالشك، فأخذ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر بعض الضوابط حفظكم الله في هذا، فيقول: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. الضابط الأول الذي جعله بين أيدينا واكتبه عندك: الأصل في المياه الطهارة. هذا ضابط ممكن تسميها قاعدة، لكن الفرق بين القاعدة والضابط كما بينا ذلك في الأول حفظكم الله، أن القاعدة عامة تدخل في كثير من الأبواب، لكن الضابط يكون في باب معين، أما القاعدة فتكون عامة تدخل في كثير من الأبواب حفظكم الله تعالى، فما هو الضابط الذي معنا الآن من هذا البيت؟ الأصل في المياه الطهارة. يعني الأصل الذي تتيقنه في كل ماء هو أن تكون طاهرا، إلا إذا تيقنت بأنه لم يعد طاهرا، يعني صار نجسا، فحينئذ ستتركه. ولذلك هذه الضوابط كما قلنا تتفرع عن القاعدة التي هي في الأصل اليقين لا يزول بالشك. وانظر ماذا يقول: والأصل في مياهنا، أضاف ليفيد العموم، يعني يتكلم عن أنواع المياه، لأن المياه متنوعة: ماء المطر، ماء البئر، ماء البحر، إلى غير ذلك من أنواع المياه. فالأصل في هذه المياه أنها طاهرة، تستطيع أن ترفع بها الحدث وأن تزيل بها النجس، ولكن إذا تيقنت بوجود النجاسة فيها فحينئذ تضرب. فالأصل في مياهنا الطهارة يعني أنها طاهرة في نفسها، هل هذا الضابط عليه من دليل؟ نعم عليه من دليل. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فدلت هذه الآيات على هذا الأصل، وهو أن الأصل في المياه أنها طاهرة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فلو سقطت النجاسة في المياه قليلا كان أو كثيرا على الراجح، لأن من أهل العلم من يفرق بين القليل والكثير ويستدل بحديث القلتين، قليلا كان أو كثيرا، وغيرت هذه النجاسة التي سقطت في الماء لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة فقد نجس الماء، فحينئذ تتركه لأنك قد تيقنت بأنه لم يعد طاهرا. ولذلك جاء أيضا في الحديث ما يدل على ذلك أن النبي كان يدعو ويقول اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. والتطهير عموما لا يتم إلا بشيء مطهر وطاهر ومطهر. ولذلك لو أنت في مكان ما ووجدت ماء وتريد أن تتوضأ أو تريد أن تغتسل فنقول لك الأصل في هذا الماء أنه طاهر ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بنجاسة إلا أن تعطينا الدليل على نجاسته. لو قلت لي يا شيخ أنا أشك، اليقين لا يزول بالشك والأصل في المياه الطهارة حتى تطبق مثل هذا حفظك الله. ولذلك العلماء يفرعون على هذا ويقولون كل ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر. الشيخ هنا قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض، يعني والأصل في ماذا؟ في الأرض الطهارة، والأصل في الأرض الطهارة كذلك. هذا ضابط ثاني في البيت. إذن الأصل في المياه الطهارة الضابط الأول. الضابط الثاني من البيت الأصل في الأرض الطهارة. ما هذا يا شيخ الأصل في الأرض الطهارة؟ يعني يجوز لك أن تصلي في أي أرض إلا أن تقيم الدليل على أن هناك نجاسة في هذا المكان. الأصل أنك تتيمم من أي مكان إلا أن تثبت بالدليل أن هذا المكان لا تتيمم منه لأن فيه نجاسة. فالأصل في الأرض الطهارة. ما الدليل على هذا الضابط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عند البخاري لما قال النبي أعطيت صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تتيمم وتصلي في أي مكان حفظك الله تعالى. هذا ضابط مهم جدا في هذا. ولذلك لو كنت في أي مكان قلت لي يا شيخ لا نصلي هنا في هذا الموضع، أي مكان كنا في الصحراء في أي مكان لا تصلي هنا، أقول لك ماذا؟ هذا المكان يعني نجس. جيد، ما الدليل على أنه نجس؟ الأصل في الأرض الطهارة، أنت الذي تثبت لي أنه نجس. أنا على الأصل، أما أنت على غير الأصل فأنت الذي تثبت، من كان على الأصل لا يلزمه الإثبات. أن بعض الإخوة يعني عنده خلل في مثل هذه الضوابط. مثلا أنا الآن أشرب قهوة فيقول اتق الله هذا حرام تشرب القهوة. طيب أنا على الأصل أنه مباحة، أنا أشرب شيئا مباح، لا هذا حرام، تأتيني بالدليل. لا، أنت الذي تأتيني بالدليل على أنه مباح. أمثال هؤلاء لما تسمع منهم هذا الكلام تفعل معهم شيئا جميلا جدا جدا. صدقني أمثال هؤلاء أفضل ما تفعله معهم بكل هدوء. ابتسم في وجهي وقل لهم السلام عليكم. وتتذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إن كنت تقول لي أن آتيك بالدليل على أن القهوة مباحة، ماذا يعني؟ ماذا كيف تريد مني بعد ذلك أن أتكلم معك؟ لأننا نرى عجبا في هذه الأمور. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعد ذلك الشيخ يقول والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب. إذن الأصل في الثياب هو الطهارة. الضابط الثالث، الأصل في الثياب الطهارة. ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والثياب يصنع مما في الأرض. وقول الله عز وجل أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. والثياب من الزينة بلا خلاف بين العلماء، والثياب من الزينة بلا خلاف بين العلماء. بل في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، دليل قوي في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يأمر بأخذ شيء ليس بطاهر. فالأصل كذلك في الثياب الطهارة. الأصل في الثياب الطهارة حفظكم الله تعالى. طيب، ما كان نجسا ثم طهر فلا بأس به. يعني أنت حفظك الله تعالى عندك أصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الثياب الطهارة. لو جئنا إلى نجس كمثل ماذا مثلا حفظكم الله؟ كمثل مثلا ما يكون من جلد الميت، ما يكون من جلد الميت. فلو أنت قمت بتطهيره واستعملته كمعطف حفظك الله أو أي شيء تلبسه لا بأس بذلك. أيما إهاب عموم، أيما إهاب ذو بيضاء فقد طهر. الدباغة طريقة لتطهير هذه الجلود، تسمى بالدباغة. لو قمت بدبغه فقد طهر هذا حفظك الله. أي ما كان، سواء أكان لحيوان مأكول اللحم أو ليس لمأكول اللحم، خلافا لمن يقول أن هذه لا تطهر إذا كانت لغير مأكول اللحم حتى لو دبغت. نقول معنى العموم في الحديث، معنى العموم في الحديث ولا تخصيص لهذا. أما حديث ميمون الذي خصصوا به وهذه الأمور فهذا فهم وقد عورد فيه. ثم ذكر ضابطا رابعا في داخل البيت، لأنه قال: والحجارة. فالأصل في الحجارة الطهارة. طيب، هذا أصلا يدخل في طهارة الأرض، لأن الحجارة من الأرض، يعني الحجارة من الأرض، وهو قد أثبت الضابط أن الأصل في الأرض الطهارة، فتدخل فيها الحجارة. ولكن من الممكن أن يكون الشيخ رحمه الله أفرده لمسألة الاستنجاء، الاستجمار، يعني قطع الأذى بعد التبول أو التغوط، فيريد أن يعلمك هذا الأمر حتى لا يتحرج أحد من استعمال ما كان من الحجارة الموجودة حوله استجمارا أو استنجاء يعني. ثم بعد ذلك قال في البيت الذي يليه: والأصل في الإبداع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني الذي يمليه عليك. هنا سيأتي على أشياء بعد أن بيّن أن الأصل فيها الطهارة، سيأتي على أشياء يبين لك كضوابط أيضا في هذين البيتين أن الأصل فيها التحريم وليس الحل والإباحة. فهناك أشياء في البيت التاسع عشر ذكرها كأصول للطهارات، وهناك أشياء الآن سيذكرها حفظكم الله للتحريم، يعني الأصل فيها التحريم. فما هذه الأشياء حفظكم الله؟ طبعا هذه الأبيات أيضا تدخل تحت القاعدة الكبرى التي درسناها في الدرس الماضي، وهي اليقين لا يزول بالشك. فيقول هنا حفظكم الله: والأصل في الإبداع واللحوم. هنا سيبدأ أول شيء حفظكم الله الأبداع، جمع بضع. الأبداع ما هي الأبداع؟ الأبداع جمع بضع. في بعض النسخ مكتوب والأصل في الإبداع. أنتم عندكم الإبداع ولا الأبداع؟ الأبداع جمع بضع، جمع بضع حفظكم الله. والبضع ما هو؟ البضع كلمة تستعمل كناية عن فرج المرأة، كلمة تستعمل كناية عن إيه؟ عن فرج المرأة. ففرج المرأة يقال عنه بضع. فهنا حفظكم الله هذه الأشياء تابعة للقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه الضوابط التي سيذكرها سواء ذكر الأبضاع أو اللحوم والنفس والأموال، كل هذا الأصل فيه كضوابط التحريم. الحرمة هي الأصل، فأولها الأبضاع. نقول الأصل في الأبضاع التحريم أو الحرمة. وعرفنا ما معنى الأبضاع. طب ما معنى الأصل يا شيخ؟ يعني لا يجوز لك أن تجامع امرأة تتزوجها، لأن الجامع في الحرام. لا يجوز لك أن تتزوج من امرأة حفظك الله تعالى إلا بعد أن تتيقن أنها تحل لك. لما تتيقن أنها مباحة لك هذه المرأة، فالأصل الامتناع التحريم، تمتنع عن الزواج من أي امرأة إلا أن تسأل. ولذلك ربنا جعل حفظك الله تعالى طرقا للوصول إلى البضع. يوجد طريق الآن موجود، ويوجد طريق غير موجود. الطريق الذي هو موجود الزواج، أن تأتي المرأة في بضعها يكون بالزواج. والطريق الثاني ملك اليمين، وهذا ليس بموجود، وهذا ليس بموجود. وبعض العلماء يقول الأصل في الأبضاع يعني التحريم، يعني لا تتزوج إلا ممن تثق أنها تباح لك. ولذلك لما تنظر حفظك الله تعالى من أجل هذا الأصل، ما دليل تحريم الزنا؟ كل ما كان من دليل لتحريم الزنا يعد دليلا لهذا الأصل وهذا الضابط. ولذلك إخوة يعني لا نريد أن نتوسع حتى يعني أن أتكلم. ولذلك تجد أيضا أمرا عجيبا جدا في الإسلام في هذا، أن الله عز وجل لما حرم هذا حرم كل الطرق المضية إليه. كل شيء يؤدي إلى هذا الأمر، لأنه حرم عليك هذا البضع إلا بطرق معينة، فحتى لا تقع فيه حرم عليك كل الطرق التي تؤدي إليه، من قضية النظر إلى النساء وكذا وكذا والمسمعهن والخلوة و كل هذا منعه حتى لا تقع في مثل هذا. طبعا ربنا قال صراحة: ولا تقربوا الزنا، يعني الأمر معلوم في مثل هذا حفظكم الله تعالى. لذلك العلماء يقولون شيئا هنا أريد أن أذكره حفظكم الله، ولذلك يعني أنت الآن علمت أنه لا يجوز لك أن تذهب إلى بضع إلا بما يحل لك ذلك من عقد أو ملك يمين، ولكن لا يوجد الآن ملك يمين. العلماء يقولون يبنى على هذا، إذا طلق رجل إحدى نسائه ثلاثا، يعني عنده عدة نساء، متزوج مثلا باثنتين أو أكثر، يعني هناك أناس الله وسع عليهم يعني في هذا، فلو هو طلق إحداهن ثلاثا ثم نسي المطلقة، من الذي طلقتها؟ أخذ يفكر، أنا طلقت واحدة منهن ثلاثة، من هي؟ لأنها خلاص ثلاثة يعني لا تحل له، هذه المرة الثالثة خلاص بائن الآن. فهو يفكر ماذا يفعل في مثل هذا حفظكم الله. اسمع، حرم عليه أن يطأ أي واحدة منهن حتى يتبين. سيمسك عن جماع كل النساء حتى يتبين الأمر. لماذا؟ عندك الأصل، الأصل في الإيه؟ في الأبضاع حفظك الله. نعم، ولو قلنا الإبضاع بالكسر ستكون إيه؟ ستكون الجماع. الأصل في الأبضاع، الأصل في الإبضاع. ولذلك في بعض النسخ كتبت الإبضاع، فحينئذ نقول له أمسك، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ويقولون أيضا مثال لذلك، ولو اختلطت محرمة عليه بنسب أو رضاع بنساء قرية محصورات ولم يعلم أيهن التي كانت أختا له في الرضاع، اختلط عليه الأمر، قالوا يمسك من النكاح بأهل هذه القرية أو أهل هذه العائلة. اختلط عليه الأمر، هل أيوه كانت أنا رضعت مع واحدة منهن، وهم يعني يسألهم يقولون لو لا ندري، أخذنا النسيان في ذلك، ما نذكر شيئا في هذا، نقول لو أترك هذه العائلة، أترك هذا البيت، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ثم ذكر الشيخ شيئا آخر حفظكم الله تعالى، وأصلا آخر، قال والأصل في الأبضاع أو الإبضاع واللحوم. إذن الأصل في اللحوم التحريم، الضابط الثاني تحت هذه القاعدة الكبرى الذي ذكرها هنا، الأصل الثاني في هذا البيت ليقل لا يزول بالشك، هذا الأصل عندنا القاعدة الكبرى. هنا ذكر ضابطا، قال الأصل في اللحوم التحريم. فالأصل يا طلبة العلم أن اللحوم محرمة لا يجوز الأكل منها إلا بدليل يدل على إباحتها. اللحوم الأصل فيها التحريم، تأتي أنت بدليل يدل على حل هذا حفظك الله، من حيث ماذا؟ الذبائح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم، بهيمة الأنعام فذكرها. ولذلك ستجد مثلا حرم عليكم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. فالعلماء يقولون الأصل أن اللحوم محرمة لا يجوز الأكل منها إلا بدليل يدل على إباحتها، فلو شك في حل ذبيحة أو حرمتها ولم يقم دليل فالأصل الحرمة، فالأصل الحرمة. ولذلك إذا تعارض عندهم، يقولون أيضا إذا تعارض مبيح وحاذر، ماذا نقدم؟ الحاذر الذي يحظر عليك، هذا الذي يحرم تقدمه حينئذ حفظك الله تعالى. ولذلك ربنا أباح لنا ماذا؟ كما قلت من قليل، بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي التي حفظكم الله تعالى، أحلها الله عز وجل لنا. وطبعا يشترط في هذه التزكية الشرعية. يعني لو أن إنسان الآن ذبح حفظكم الله تعالى زرافة لنا، ذبح زرافة، لا يجوز أن نأكل معه الزرافة التي لها رقبة طويلة، يعني تعيش في الغابة، رجلها طويلة جدا ورقبتها طويلة جدا، اسمها زرافة. فلو أن إنسانا مثلا ذبحها تقول له ماذا تفعل؟ يكون مثلا قياسا على الجمل، الجمل رقبته طويلة ورجله طويلة والزرافة رقبتها طويلة ورجلها طويلة، نقول ماذا تفعل يا رب؟ هذا اسمه قياس فاسد. اسمه قياس ايه؟ فاسد. لأن الأصل في هذه الأمور الحرمة. الجمل أبيحة من بهيمة الأنعام، الجمل كان النبي يذبحه ويأكله، لكن الزرافة لا. أنت تأتي بالدليل على أننا نأكل الزرافة، ولست أنا الذي آتي بالدليل. ولكن طبعا قضايا بقى التزكية الشرعية حفظكم الله اللي هو قضية الذبح في بهيمة الأنعام، وهذه الأمور، هذه أمور لابد منها حفظكم الله. ولكن يعني أنا أريد أن أقول شيئا حفظكم الله، قاله بعض أهل العلم حتى لا يعني لا نكون وهذا من الأمانة العلمية، بعض أهل العلم خالف في هذا الأصل وقال الأصل في اللحوم الحلال، ومن أتى بتحريم فعليه هو أن يأتي بالدليل. يعني هذا الأصل حفظكم الله ليس بأصل قد يعني قد أجمع عليه بينهم. يعني أنا أحب أيضا قضية ليست أننا يعني نشرح للشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة فما قال يعني نذكره كما هو، لا، يعني هي وجهته وهو رجح هذا رحمه الله وله وجهة. لكن لا تنسى أن بعض العلماء قال لا، الأصل في اللحوم الحل، ومن أتى بتحريم لحم معين فعليه هو أن يأتي بالدليل، حتى نكون يعني قد يعني ذهبنا. لأن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه نعم إلا أن تكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير أو لبي لغير الله فإنه صح. يعني سبحان الله، فالشاهد هنا الشاهد، لأن المسألة آسف يعني جاءت عريضة حتى الكتب التي بين أيدينا، يعني ما ذكر هذا، لا يعني لا يوجد من أهل العلم من قال بهذا، يوجد من أهل العلم من قال الأصل في اللحوم حفظكم الله تعالى الإباحة، إلا أن يأتي دليل على تحريم هذا فاجعله عندك كأمر يعني حفظكم الله. والآية صريحة في هذا، حفظكم الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون، وذكر المحرمات حفظكم الله. طيب الضابط الثالث، لأنه قال حفظكم الله في البيت، قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس. فالضابط الثالث الأصل في النفس التحريم، الأصل في النفس التحريم. طيب ما معنى الأصل في النفس التحريم؟ يعني الأصل في النفس أنها معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها بشيء إلا بدليل. فلو جاء الآن ولي الأمر مثلا يريد أن يجلدني أو أن يفعل بي أي شيء، نقول له ما الدليل على هذا؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى تقوم بالاعتداء عليه في بدنه في نفسه؟ فهنا حفظكم الله تعالى الأصل في النفس التحريم، يعني أن النفس البشرية حفظكم الله لا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال إلا بدليل. والنفس هنا حفظكم الله تعالى هو يقول ماذا في البيت؟ يقول والنفس والأموال للمعصوم. يبقى هنا نفس المعصوم، النفس المعصومة حفظكم الله تعالى، النفس المعصومة ليخرج النفس غير المعصومة، فهذه تعتدي عليها. من هي النفس غير المعصومة؟ نفس المحارب، إنسان جاء يحاربك، دخل إليك وجاء إليك يحاربك، اللص الذي دخل في بيتك، اللي هو الصائل، هذه أنفس غير معصومة، هذه أنفس غير معصومة، المحارب الذي جاء يحاربني في أرضي، اللص الذي دخل إلى داخل بيتي، هذه أنفس ليست بمعصومة. لكن النفس المعصومة نفس المسلم على وجه العموم، نفس الذمي، نفس المعاهد، نفس المستأمن، هذه الأنفس هي الأنفس المعصومة التي لا يجوز الاعتداء عليها إلا بدليل. أنت مسلم، نفسك معصومة، لا يجوز لأحد حتى لولي الأمر أن يأتيك بشيء يضرك إلا بدليل. فمثلا سيقطع يد إنسان، نقول له ما الدليل؟ يقول سرق، ونقيم البينة على ذلك، ونأتي بشروط السرقة و و و و ويحكم القاضي، وبعد ذلك ينفذ. فهنا أتى بما يدل على جواز الاعتداء عليه. وقص على ذلك حفظك الله. وطبعا الأصل في هذا، يعني الدليل على هذا الأصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث. وأخذ يذكرها صلى الله عليه وسلم: السيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وكذلك الثالث كان النفس بالنفس، يعني لو قتل يقتل. الأصل الرابع حفظكم الله تعالى، طبعا لما نقول المعاهد، المعاهد لو قام بنقض العهد خلاص لم يعد معاهدا. الرابع حفظكم الله هو ماذا؟ هو طبعا هل توجد أدلة أخرى يا شيخ؟ نعم، غير الحديث، نعم. وما هو ربنا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، واضح؟ طيب عندنا حفظكم الله تعالى الأصل الرابع الذي ذكره هنا هو ماذا؟ المال. المال الأصل في المال الحرمة أو التحريم. المال يا طلبة العلم، الأصل في المال الحرمة. فأموال الناس من المعصومين، فأموال الناس من المعصومين، فأموال الناس من المعصومين، الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم حفظك الله تعالى، لأن ربنا قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل مال لا يجوز لك أن تأخذه إلا بطيب نفس، لا يكون بالغش، لا يكون بالتدليس، لا يكون حفظك الله بصورة ليست بصحيحة، لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن مال هذا الرجل حفظك الله تعالى معصوم، لا يجوز لك أن تستبيحه. ولذلك ستجد أن الشارع، يعني الإسلام، حرم كل ما يصل إليه الإنسان من مال حرام، أغلق عليك كل الطرق، سد عليك، السرقة حرام، الغش حرام، وكل هذه الأشياء. لماذا؟ ليحفظ هذا الأصل حفظك الله تعالى، ليحفظ هذا الأصل: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل مال يا طلبة العلم حفظكم الله سيكون بغير وجه صحيح، فلا يجوز حفظكم الله تعالى. ولذلك العلماء يقولون قاعدة متفرعة على هذه القاعدة نختم بها، وهي: الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه. الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه. ما معنى ذلك؟ أنا الآن أمشي في الشارع وألبس ساعة في يدي، فقابلني أحد الناس وقال: هذه الساعة التي في يدك الآن ساعتي، اخلعها، انزعها، أعطيني. لا يجوز، هي في ملكي، ده أنت عليك أن تثبت بالدليل أنها لك، أنت الذي تثبت أنها لك. أما الآن هي في ملكي ولا يجوز لأحد أن ينتزعها مني إلا بدليل. الأصل أنها لي وحرام عليكم ما تفعلون الآن، فعليك أن تثبت هذا الأمر، وإلا لادعى من ادعى كل شيء. يعني أنا آتي أقول هذا لي وأنت تقول هذا لي وهذا لي، لا، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى، أنت الذي تأتي بدليل، لأن الآن تحت ملكي، معي في ملكي، فكيف تنزعها مني؟ أنت الذي تأتي بدليل على أن هذه لك، ولست أنا الذي آتي بدليل على ذلك، حفظكم الله تعالى. وهنا نقف إن شاء الله لنستكمل مع الشيخ رحمه الله تعالى ما يأتي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.